شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا أبو بكر عن داود عن أبيه عن أبي هريرة قال: أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في وجه سعد لخبرا. قال: قتل كسرى. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كسرى، إن أول الناس هلاكا العرب، ثم أهل فارس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كبش، فيقال: يا أهل الجنة، تعرفون هذا؟ فيطلعون خائفين. قال: فيقولون: نعم. قال: ثم ينادى أهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح، ثم يقال: خلود في الجنة وخلود في النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله، إلا أنه زاد فيه: يؤتى على الصراط فيذبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن عامر، أخبرنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت ذلك امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت. قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. قال: فرجع الزوج. قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لأن يأتي أحدكم صير ثم يحمله يبيعه، فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلا يسأله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا كامل وأبو المنذر، حدثنا كامل قال أسود قال أخبرنا المعنى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال لهما: إلحقا بأمكما. قال: فمكث ضوءها حتى دخلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد بإسناده عن أبي صالح، حدثنا أبو هريرة قال: حتى دخلا على أمهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو ليثنينهما جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا قبل رمضان بصوم يوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فيصله به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة كان في سفر، فلما نزلوا أرسلوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائم. فلما وضعوا الطعام وكادوا أن يفرغوا جاء فقالوا: هلم فكل. فأكل فنظر القوم إلى الرسول فقال: ما تنظرون؟ فقال: والله لقد قال إني صائم. فقال أبو هريرة: صدق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، فقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر، فأنا مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وأبو النضر قال حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، إما مسيء فيستغفر أو محسن فيزداد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل: مئة رحمة، وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم، وذخر 99 رحمة لأوليائه، والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99 فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. قال محمد في حديثه: وحدثني بهذا الحديث محمد بن سيرين وخلاس كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال: سمعت داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على أخيه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاس ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه. قال: فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. قالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة. وقال روح مرة: أدرة، وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. وإن موسى خلا يوما وحده فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثوبه ليأخذه، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا كأحسن الرجال خلقا، وأبرأه مما كانوا يقولون له. وقام الحجر فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا بعصاه. قال: فوالله إن في الحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه،

إن لله عز وجل 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك وعثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، قال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويقول ما أراني إلا قد هلكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. قال أتستطيع أن تعتق رقبه؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، وذكر الحاجة. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنبيل وهو المكتل فيه 15 صاعا أحسبه تمرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ قال أطعم هذا. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال أطعم أهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها فإنما لها ما كتب الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسنة بعشر أمثالها والصوم لي وأنا أجزي به، إنه يذر طعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، والصيام جنة، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه.

قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قالا على البادئ حتى يعتدي المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن شاة طبخت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني الذراع فناولها إياه فقال أعطني الذراع فناولها إياه ثم قال أعطني الذراع فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان قال أما إنك لو التمستها لوجدتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فقال هاه فإن ذلك شيطان يضحك من جوفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة كذا كان في كتاب أبي يعني مبيضا سقط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك قال أخبرني الأوزاعي حدثنا أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك أخبرنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك عن الحسن بن يزيد ابن فروخ الضمري المدني قال سمعت أبا سلمة يقول أشهد لسمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن مغيث أو معتب عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله ماذا رد إليك ربك عز وجل في الشفاعة؟ قال لقد ظننت لتكونن أول من سألني مما رأيت من حرصك على العلم شفاعتي لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن ثابت الزرقي أن أبا هريرة قال أخذت الناس الريح بطريق مكة فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله عز وجل، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها، وعوذوا به من شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سكن بن نافع حدثنا صالح عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استنجى فليوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: ألم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: ولكني أدري، قرأ سورة كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وأضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود يعني الطيالسي حدثنا أبو عامر الخزاز عن سيار عن الشعبي عن علقمة قال كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقال أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة أنها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها فقال سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله كذا قال أبي فقالت هل تدري ما كانت المرأة إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي حصين سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فقال في الرابعة فإن عاد فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن الجريري قال سمعت أبا نضرة يحدث عن شتير بن نهار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. قال وتلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وعبد الصمد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه. قال عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا المثنى عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي زياد الطحان سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة 27 إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا حرب وأبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت كميل بن زياد يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحسبه؟ قال يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة فقال مروان انظروا من ترون بالباب. قال أبو هريرة فأذن له. فقال يا أبا هريرة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعته يقول ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يلوا شيئا. قال زدنا يا أبا هريرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجري هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو هكذا بإصبعيه يشير فقال أحد أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة والجرح كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك شيئا خيفتهن فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان قال ابن عجلان أخبرنا عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمع تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع قال شعبة ثم جهدها وقال هشام ثم اجتهد فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح قال سمعت مالك بن أنس وذكر سفيان الثوري فقال أما إنه قد فارقني على أنه لا يشرب النبيذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال سمعت إبراهيم بن سعد يقول أشهد على سفيان أني سألته أو سئل عن النبيذ فقال كل تمرا واشرب ماء يصير في بطنك نبيذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن سعد كان ابن شهاب يضرب في الريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة وعبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال عبد الصمد ثم جهدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا. قال فما بقي في المجلس رجل إلا قد تصدق بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به لا ينقص من أجورهم شيئا ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين اللمس والنباذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي يذكر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به الماء حتى أرواه فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بغصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له فأدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام والخفاف قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من العشاء الآخرة قنت وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. قال أبي وقال عبد الوهاب كسني يوسف وقال فيها كلها نجي نجي وقال أبو عامر كلها اللهم نجي نجي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بقي ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يسترزقني أرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه، حتى ينفجر الصبح. قال أبو عامر عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال أبو عامر قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان لا شك فيه وغزوة ليس فيها غلول وحجة مبرورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام وعبد الوهاب أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي مزاحم عن أبي هريرة قال عبد الوهاب عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط ومن انتظر حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال أحدهما مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام وعبد الوهاب أخبرنا يعني هشاما عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه. قال عبد الوهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأمناء ويل للوزراء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال بلغني أن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقال إذا قال أجرا عظيما فمن يقدر قدره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتيل في سبيل الله شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد حدثنا سهيل قال عفان في حديثه قال أخبرني سهيل حدثني أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثني علي بن زيد أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية فيسيل رعافه. قال: فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سال رعافه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان.